هتيجي تبص تلاقي النفس الاماره بالسوء توهمك كل حته فيك بتوجعك، مش مشكله، ده الشيء ده القران شفاء. يبقى ان شاء الله لما اقرا القران يبقى شفاء لكل ده. هتوهمك بانك مش قادره، خلاص اتسدت الطرق امامك، هتوهمك بكل ذلك، دي استحيها وزميها واختميها وكوني اقوى منها، عشان يجي لك يوم كده يقول لك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه رضيه، واصطليها للاطمئنان بالله، واصطليها ان ما فيش هدف في الدنيا الا انك تكوني في رضا. لما قلت لكم طريق واحد هو الطريق اللي بنسلكه، طريق الدنيا، طرق الدنيا دي متشعبه، مالي والدنيا تعب، هلاك، تعب، مشقه، حزن، بلاء. هذا اليوم الشديد اللي الناس سبحان الله الدنيا اللي الناس قاعده تقطع نفسها عليها. لك طريقا واحدا ولو سلك الناس غيره، طريق الله عز وجل اكثر طريق مريح، اسلكي ذلك الطريق عشان يوصل بك الى النهايه، الى المحطه اللي انت عايزها. نعم ارزقني واياكم هذا الامر. ذلك اصلاح النفس مشكله، اشد اعدائنا يا بناتي، اشد اعدائنا على نفسنا نفس الاماره بالسوء. ما بتخليش تنزلي ابدا، نفس دي ما تخليش تزيدي ابدا. اصلاح النفس وتغييرها على حسب ما تقتضيه كل ايه، العمل بالقران وتطبيقه في واقع حياتك. خليكي انت قران، خلي طب يعني هنقول طب ما احنا مش كلنا بنطبق، يعني كل واحد معاه القران بيطبق القران، نبتدي احنا نعرف ان احنا مقصرين، انا عارف ان احنا مقصرين، لكن نجتهد، نجتهد. لما ينظر الينا ربي من فوق عرشه من فوق سبع سماوات وينظر كده وانت عبده، عبده لله، عبد ماسك على دينك، عبد القرآن لا يتطرقي طرفة عين، عارفة إنك الصحابة رضوان الله عليهم كان سبحان الله خذي خمس آيات خمس آيات وكانوا بيطبقوا، كانوا بيطبقوا الخمس آيات، بس طبقي ما جاء. العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع حياتك، صدق الأمانة، تربية أولادك، حسن المعاشرة، حسن المعاملة، الدنيا ما يقول لك سبحان الله، يعني الدنيا الى يقول ايه ربي سبحانه وتعالى، متاع، متاع الغرور، متاع، متاع زايد، فما تتغريش بها قوي، ما تتغريش بها قوي، ما تظنيش انها باينه ولا باقيه ولا اي شيء فيها. افرحي بطاعتك لربك، تفرحي بالطاعه طبعا، افرحي بالطاعه. لو انك لو خدتي ايه واحده من ايه ربي الحمد لله والشكر لله، افرحي بالطاعه، افرحي بها. العمل بالقران وتطبيقه، الحياء من الله، ده اللي بنفتقد اليه يا جماعه والله العظيم في حياتنا. بصي كده على النعم اللي قاعد يعطيها ربي، كفانا ستر، الستر يا رب استرنا، يا رب اضحنا، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره، واجعلنا اغنى خلقك اليك وافقر خلقك اليك، واغننا بغناك عمن اغنيته عنا، كان اغنى الخلق، ما تحتاجيش لحد ابدا ابدا، كوني غنيه لله فقيره اليه، انتم الفقراء الى الله، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الحميد، ان يشاء يذهبكم وياخذ خلق من جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الحياء من الله، تستحي ان هو عطيك كل العطاء ده وانت مش قادره تقربي من الله، تستحي انه قاعد يعطيك يغدق عليك من المال ولا من الصحه، تقولي بس طب والله الصحه، بس الصحه شويه، كل الصحه لا معلش، كل الناس تعبانه، بس لك الحمد، لك الحمد. لو قعدت كده، لو قعدت كده وجبت كده من ايدك كده وقعدتك مع واحده عندها ابتلاء تاني، هتتكسفي من هتستحي من نفسك ان انت عندك البلاء ده، بس بقيت الامور فيها عافيه، اللهم لك الحمد، هتستحي. لذلك لو جبت الناس كده، جيهم الناس كلهم مع بعضهم كده مع بعض، وده بلاء قالوا، ودي بلاء هقريتها، تجدي الله، تسكتي، تجدي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمد كثير، لكن لا نستحي من الله. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم الحياء من الله، استحياء، استحياء من الله، استحياء من عطاء وصول وقلة عملنا، استحياء من فضله وجوده ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقلة إقبالنا على الله عز وجل أو قلة عملنا. الحياء من الله عز وجل إن طريق العقبة كأود والزاد قليل لا يبدأنا، لكن أسأل ربي أن يتقبل القليل منا رحمتك وجودك، ويعلم أن ضعفاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحياء من الله عز وجل على قدر ما أعطى، ما اشتكيش من الله عز وجل،